قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين هذا الدرس تابع لدرس الإجارة الذي سبق بيانه، وهو مجلس لاستقبال الأسئلة المتعلقة بأبواب الإجارة، فمن كانت عنده أسئلة في هذا الباب فليتفضل بطرحها حفظكم الله. هل الإجارة تنفسخ بموت أحد المتعاقدين؟ لا أعلم في المسألة نصا، والظاهر أن لا، لأن العقد على سبيل المثال إذا كان مستأجرا، إذا كانت مدته سنة فسيحصل ضرر على رب العقار إذا مات المستأجر، فورثته يتممون ما تعاقد عليه الشخص. أما متى تنفسخ الإجارة بموت أحدهما؟ إذا كان العمل بدنيا، إذا استأجرت أجيرا للعمل لك لمدة سنة مثلا، فتلقائيا إذا مات قبل السنة انقطع العقد، انفسخ العقد. لكن كانت هناك أمور يمكن فيها أن يقوم الورثة مقام ورثهم، مقام من ورثوه، فسيستمر العقد، كرجل استأجر منزلا لمدة سنة وهو أولاده يسكنون فيه، مات بعد 7 أشهر من بداية العقد، يمضيه أهله لأن داخل في الديون، لو سيلحق في الديون. نعم. أنت استأجرت منزلا والمنزل منتهي مشطب كما يقولون، فأتلفته عند خروجك، تلزم أتلفته بالاستعمال الطويل، ترجعه كما كان. أو على مثال آخر، مثلا استأجرت أنت دكانا أو محلا وأجريت فيه بعض العمليات التي تنفعك كمستأجر، مثلا وضعت فيه حوض ماء أو على الجدران سيراميك إلى آخره، عند الخروج ليس من حقك أن تطالب المالك بثمن هذه الأشياء التي صنعتها، بل هو يطالبك بإزالتها وإعادة المكان كما كان، هذا من حق. أخذ قيمة عالية باستئجارك له، لكنك استأجرته 5 سنوات، تخرج عند 5 سنوات. أيًا قلت لك اسمك على المحل، استأجرته لمدة 5 سنوات، تخرج بعد 5 سنوات، رفعت خفضت. نعم. رجل صاحب عمارة، ففي الدور الأرضي مثلا استأجر يعني واحد فتح قهوة شيشة وكده، فمات هذا الرجل، فهل على الورثة أن يرسخوا العقد قبل نهاية العقد؟ لا. استأجر محلا ووضع فيه شيش، ومات، هل لأصحاب العمارة أن يفسخوا العقد؟ لا بد من النظر إلى صورة العقد، إذا يتمم لمدة سنة، لكن إذا كان هناك ضرر ترفع قضية للضرر، قضية أخرى، قضية أخرى لرفع الضرر. نعم. هل هناك شروط لصحة الإجارة؟ هل هناك شروط لصحة الإجارة؟ طبعا طبعا، شروط المعلومة، العقل والبلوغ والأشياء المعروفة. شفنا. نعم. هل المالك أن يأخذ تأمينا أو وصف المال؟ هل المالك أن يأخذ تأمينا إذا شك في المستأجر؟ إذا شك في المستأجر لخراب الذمم يقول أنا هذا شرطي، يدفع تأمين إذا خربت شيئا ترجعه. لو ذهب العدو ما استأجر، هل لو داهم العدو ما استأجرت هل عليك ضمان؟ يعني قضية تنظر، يعني هل الدولة احتلت كلها؟ فشأنك شأن غيرك. أنا في شيء في الشريعة اسمه وضع الجوائح، وضع اسمه ايه؟ وضع الجوائح، قال به عدد من العلماء، وورد حديث عن رسول الله أنه أمر بوضع الجوائح. نعم تفضل. المؤجر أو المؤجر، عفوا، المؤجر المستأجر، هل له أن يؤجر ما استأجره؟ على حسب صيغة العقد التي بينهما. إذا كان في صيغة العقد الجواز جاز، المنع امتنع. نعم. هذا تأجير حق الانتفاع، يعني شخص لا يملك شيئا ولكنه منتفع به، منتفع به، كمثلا قطعة أرض في سوق هو لا يملكها ولكن وضع خيمته أو عربيته عليها وأصبح عرفا أن هذا له، فيرجع في هذه الحال للأعراف السائدة في السوق ويكون الذي يؤجر حق الانتفاع. نعم. قلنا يرجع إلى ماذا؟ العرف السائد في السوق. نعم. خلو الرجل ده لا بد فيها من التفصيل. إذا استأجرت منزلا من شخص لمدة سنة وجاءني قبل انتهاء السنة وقال أريدك تخرج، قلت لا أنا مستمسك بعقدي، قال خذ مبلغ واخرج من حقي، أطلب ما شئت، حقي أطلب ما شئت لأني صاحب حقي في البقاء إلى أجل معين بناء على العقد الموجود. أما عقود جمال بن عبد الناصر فهذه أشياء أخرى، لأنها فرضت على المالك دون طيب نفس منه أن لا يخرج المستأجر إلا بإذنه. التفاوت في الأجرة والعمل واحد، يعني أنا أتيت بشخص يعملان عندي، أعطيت اتفقت مع هذا بعشر ومع هذا بعشرين، نفس العمل، المؤمن عنده شروطين، كالتفاوت في البيع، سلعة واحدة كهذه أبيعها لشخص بعشرة ومثلها بعشرين لشخص آخر، جائز. بعض الناس عندهم في بلادكم قلنا زي ذمتين. نعم تفضل. السمسارة وضح مرادك بها، إذا كنت تقصد السمسارة الدلالة فلا بأس بذلك، أنت مثلا صاحب معرفة وقلت لك ابحث لي عن شقة أسكنها وقلت لي لا مانع سأبحث لك لكن لي أجر الدلالة، أجر الدلالة تعطيني مبلغ من المال، أو أكلم صاحب الشقق وأطلب منه مالا لكي يأتيه أيضا بمستأجرين فلا بأس. أما إذا كنت سمصارا كسمصرة البهائم يرجع إلى البائع ويقول له البهيمة لا تساوي إلا 9,000، يروح للمشتري يقول البهيمة تساوي 20,000، يكذب على الطرفين كي يحظى بمال فهذا الذي يمنع ويحرم. نعم تفضل. لا مانع من استئجار الأشجار، من استئجار الأشجار المثمرة. ما المانع؟ ما المانع؟ لما في غرر ولا حاجة، الأرض مزروعة منجو وأشجارها منجو وأنا بتولى تأجيرها واستئجارها، لا مانع، ليس هناك دليل صريح يمنع، ما الغرر مدفوع. نعم يعني طيب انت بتتكلم على استئجار القراء في المآتم، اتكلم ايضا عن استئجار المغنين الذين اتون بهم بمئات الالوف طبل ويرقص، حرام. نعم الحرام. نعم تفضل. أما استئجار القرآن في المآتم مكروه. نعم استأجر عينا ولم يعين أجرة، يرجع فيها إلى الأعراف. انتفع بالعين، يرجع إلى الأعراف السائدة في هذا الباب. أنت رجل مسعر حرب، وإذا رأيتنا سكتنا عن شيء يعني في وقت إجهاد فلا تستخلص شيئا رغما عنا في وقت إجهاد، لأن لازم ندلل. الله يكرمك. استئجار شقة لم تبنى بعد لا يجوز، لا يجوز. نعم استئجار الاسم التجاري، لا قد يتضمن غشا، استئجار الاسم التجاري قد يتضمن غشا، لأن أنا ذاهب أشتري مثلا من فول البغل، ذلكم الفول الشهير في المحل الكبرى، لأنني أعرف أن مواصفات فول البغل تتمثل في أنه يزرع فولا مخصوصا أو يشتري فولا مخصوصا وزيتا مخصوصا، وكذلك له طريقة معينة في الطهي، فأنت اشتريت الاسم فقط دون سابق خبرة بهذا الموضوع، في غش، في غش. نعم يأخذ اسم الشركة يشتغل به، يعني زي المسلم لا هو عايز يعمل في البلد شيء خلص عندهم شركة زي شركة النخليات والمقاولات، لابد فيها من النظر في القضية وفي نوعية الشركة ونوعية العمل. أنا مثلا شركة، مثلا ما اسم شركتك يا شيخ خالد؟ تشييد. شركة تشييد مثلا، أنا أعرف أن شركة تشييد مثلا أمناء في أعمالهم، ومثلا يضعون المون مضبوطة يعني داخلة تحت الأمان، فجاء صاحبها أجر الاسم لشخص، فقد لا يكون الشخص في أمانته يساوي أمانة نفس الشريك الأول، فدخلنا في الغش والتشبه بما لم يعطى. نعم استئجار اسم الدكتور لفتح غش للدولة، الدولة تشترط أن يكون الصيدلي مدير، أن يكون مدير صيدلي لعمل تركيبات لأي شيء. نعم استئجار بعض الباحثين أيوة هذا الذي يعني طلبة العلم، يأتي شخص من إحدى الدول الغنية إلى الفقراء في مصر، طلبة العلم الفقراء، خلينا مع مصر نجعل لنفسنا أحسن من نجعل لغيرنا يعني، فيقول له يعمل لي بحثا في مثلا في الإجارة، يعمل لي بحثا كتابا في الإجارة، يعمل له بحثا في الإجارة ويأخذ منه البحث بمقابل مبلغ مالي، ويذهب للدكتور يناقش فيه، أحيانا يرشد الدكتور هو الآخر، فأصبحت كما قال القائل يا خيرة الأقوال وضعوك في الأغلال، ليس المدرس مخلصا والطفل غير مبالي، هذا لنيل شهادة وذا لنيل المال. فهذا المصري همه الفلوس والآخر همه الشهادة من أجل الفلوس أيضا، لأنه إذا كان موظفا بدكتوراه ستضعف الراتب أضعافا أضعافا. فغش، أنت الآن تأخذ دكتوراه وأنت لست بأهل الله ولا تعرف كيف تأخذ. نعم تفضل. استأجر أشياء على أن يعطيه مبلغ من المال، أي ثم بعد ذلك كلفه بعمل آخر أو نقص من المال. طبعا غش، هذا الصورة واضحة، استأجر تأجيرا ولم توفي حقه فمن الكبائر. هل يجوز استئجار القلنسوة؟ هل يجوز استئجار القلنسوة؟ وفستان زفاف؟ يجوز استئجار فساتين زفاف؟ نعم. وفي الباحث أحد الغشاشين، الرجل بيجي لك من دولة من دول الخليج اللي معهم فلوس ولا يكاد يعرف أصول البحث، فبيأتي عين ثلاثة كل واحد بألف ريال في الشهر، في ست شهور 18,000 ريال، ويخرج له بحث ممتع ويأخذ النجباء، وبعد ذلك يذهب يناقش ويكون مرتب للنقاش ترتيبات ويطبع باسمه. أنا استأجر آلة محرمة، هل يجب عليه ردها أم يجوز له إتلافها؟ استأجر آلة محرمة هل يجب عليه ردها أو يجب عليه إتلافها؟ إذا أمنت الغوائل، يعني أنت استأجرت آلة محرمة، البيانو مثلا، وقلت هكذا أنا أكسره مش هدفع حق، أنت قوة الخصم الذي أمامك. نعم. تحقيق الكتب لبعض العلماء، تقول تثبت هذا، وقد ساعدني في هذا البحث فلان وفلان، تذكر اللي حصل من الأمانة، وتنفي عن نفسك حينئذ شؤم الواسطة. شؤم الواسطة استئجار الدواب، استئجار السيارات، كل ذلك جائز، وإذا أتلفته عليك إصلاحه. نعم. يا أخي الكريم، الدولة اشترطت أن يكون المدير صيدليا ويتواجد، اشترطوا التواجد ويرسلوا مفتشين، فواحد عنده مال وليست عنده شهادة الصيدلة، فيشتري اسم شخص والآخر نائم في البيت ويأسس هو صيدلية باسمه، هذا غش، أو بدليل أن الدولة تعاقبه. صحيح يا شيخنا، الصيدليين والبيطريون والمهندسون وكذا واحد أحيانا يأتي بعض ساعات العمل صاحب الصيدلية ممكن بتعاقد مع دكتور يأتي بعض ساعات العمل، يعني 3 ساعات 4 ساعات مقابل أجل الصيدلية. أنا أسألك سؤالا، إذا الدولة وضعت شروطا في هذا الصدد لا تخالف الشريعة تحترم أو لا تحترم؟ مش كده بحث من هذا الباب. نعم. إذا كانوا يقومون بنفس العمل بنفس الكفاءة الأمر أخف شوي. طيب إذا أتلف العامل الأجير شيئا هل يضمنه صاحب العمل؟ يعني مثلا واحد صاحب صيدلية أتاه طلبة متدربون متخرجون من كليات العلوم فواحد أعطى دواء خطأ، يعني لم يعرف يقرأ خط الطبيب، الأطباء يتفزلكوا كثير، يكتبوا خطوط لا يفهمها إلا هم أو لا يفهمها إلا الصيدلة، فأعطى دواء خطأ فمات المريض، هل نرجع على الصيدلي أو نرجع على الأجير أو على كليهما؟ على كليهما، وتكون قضية تنظر. نعم تفضل. الإمام يقول المسجد الذي يعمل فيه بعيد عام جدا، وهناك ناس يصلون مكانهم والعمل يعني لا يفعل. المسجد بعيد عن الإمام جدا، كل ضرورات لها أحكامها الخاصة. مفهوم، لكن هم ما قال على الوكالة الآن. أنت تعرف أن في بلاد الإمام يأتي بواحد يؤم الناس ويعطي نصف المرتب ويأخذ نصف المرتب. اتفضل. ظلم تأخير الأجرة مع أن العامل أدى العمل ظلم. للأسار الأسار لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. الآن مثلا على سبيل المثال في بعض دول الخليج الأعمال الآن توقفت، لكن صاحب الشركة لا يستطيع أن يرحل الأعمال على العمال، لأنه على لحظة يرجعوا فيجلس يدفع ودن يعجز عن الدفع. الإعصار له أحواله. رجل استاجر أرض لزراعتها لكن زرعها سنة، لكن الزرع الذي زرعها فيه أثمر أو سيثمر بعد السنة، هل الذي أجر الأرض استأجر أرضا لمدة سنة ولكن الزرع سيثمر بعد سنة يدفع قيمة المدة الزمنية الأخرى؟ تفضل. عليه أن يصلح. إذا أفسد الأجير الشيء عليه يصلح. نعم. هل يجوز تثمير مال الأجير؟ يعني تثمير مال الأجير؟ ما قصة صاحب الغرض دل عن الجواز، لكن ما أظنش أنك تقصدها. نعم. طبيب مشهور مرموق جاءه مؤتمر، وإن كانت كلمة مؤتمر هذه من التآمر يعني يزموها، قل جاءه اجتماع مثلا لقاء، فيأتي بطبيب مكانه صغير ينبغي أن يعطى الطبيب الصغير الكشف الذي يستحقه. يعني إذا كان الطبيب الكبير ب300 جنيه في الكشف والطبيب الصغير ب50 جنيه لازم يأخذ 50 جنيه. واضح؟ أما هو يبين ما إذا أخذ 50 جنيه عارف بس ما يكتب. التأمين بصفة عامة لا تلجأ إليه إلا للإضطرار. بارك الله فيكم وحفظكم الله وجزاكم الله عنا كل خير، ونعتذر بس لله. الله يكرمكم. تفضل يا شقيق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله وما أنا من المشركين.